تاسعا أبواب الصلاة في الثياب. أبا موضوع السامن ليجيا أبجل كوبا كان يكيز جل كوم روب ديكاته وتشوى ديكاته هكا نديشك. حديثة دوصلوا بالسوسي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه شكيس عمر كوري أبي سلمي خديجة رازي بث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد عمر صلى الله عليه وسلم نبيج بجل كاتب تني باكر يعني ناد بجلك بون ناكو إزار ورداء أكبو قدو بني وقدو سادي هم وهمي قطعاء أكبو بس شوى كربو برخو قد خالف بين طرفي تغنبري صلى الله عليه وسلم تخور كربو هردو طرفت في جلكي مخالف كربو هردو رخيتوي يعني رخي كابي السر ملي راصي بو ورخي راصي السر ملي كابي بو دو تغنبري صلى الله عليه وسلم لو بتجرتن ودو أفجلكها بنابتن و نأي تخار الجهر. إذن مروف نبيج بجلكك بتنبى بكتن هكر عورتا مروف ديار نبتن شتدانينا وهكر هردو ملت مروف ديرتيبن.